الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق والصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المتبعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. ومع الكلمات القرآنية التي تفهم خطأها ومع سورة فائدة. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقول. يفهم بعض الناس أن هذا أمر بإيفاء بالعقود التجارية فقط أو التجارية فقط، أن هذا مقصور على التجارة، والصواب أنها أعم من ذلك جميع العقود. قال ابن تعليم: وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه من التزام عبوديته والقيام بها أثناء قيامه وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا، والتي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباعه، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب بسرهم وصلتهم وعدم قطيعتهم، والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة بالغنى والفقر واليسر والعسر، والتي بينه وبين الفرق من عقود المعاملات كالبيع والتجارة ونحوها، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها، بل والقيام بحقوق المسلمين، بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم بقوله: إنما المؤمنون إخوة، بالتناصر على الحق والتعاون عليه والتعاون بين المسلمين وعدم التقاطع. فهذا الأمر شامل، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله القيام بها. قوله تعالى: ولا علمتم من الجوارح مكذبين. مكذبين، فهم معقول من كلمة المكذبين أن ذلك مختص بكلام الصيد المعلم، أن هذا مختص بكلام الصيد فقط، والصواب أن ذلك يشمل الكلاب والفهود والصقور وأشباهها، يعني يشمل الحيوانات التي يصاد بها، الحيوانات الجائعة. إذا الكلب يصطاد ويراد به السمر، ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله في دعاء على ابن أبي لهب: اللهم على ربة ابن أبي لهب، اللهم تسقط عليه كلبا من كلابه، فقتله الأسد، فيطلق على الأسد الكلب. قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير، ليس معنى يعفو هنا يصفح ويتجاوز كما فعل بعض الناس، بل معناه يعرض عن كثير مما يخفي أهل الكتاب فلا يتعقب له ولا يؤاخذه به. قوله تعالى: على كثرة من الرسل. كثرة، الكثرة هنا بمعنى الحضور وليس المدة، الحضور وليس المدة، وذلك أن بين محمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام قرابة 600 سنة، وهي مدة الحضور والانتقال من الوحي، فالكثرة تعني سكون بعد حركة، أو يعنى بها سكون بعد حركة. قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا أي تملكون أمركم بعد أن كنتم مملوكين لقوم فرعون، وقيل جعل لكم خدما وبيوتا وأزواجا، وليس معناه أنه جعل له ريادة على غيره كما كان معقول. قوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. سوءة أخيه، يقول بعض الناس أن معنى السوءة هنا أي عورة، والصواب أن معناه كامل جسد أخيه الصغير، فالمراد السوء يعني جسد أخيه كله، أو جسد أخيه كله. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يفهمها أعظم فهما خاطئا بضبط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والصواب لا تضركم ذنوب غيركم. إيه اهتديتم؟ بالقيام بالأمر بأمر الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو مستطيع فهو ضال وليس مهتدي. وروي حول هذا المعنى عن عدد من الصحابه رضوان الله عليهم، ابي بكر وابي عمر وابي تعالى الخزاعي وغيرهم رضوان الله عليهم. فليس المراد لا يخرجكم من قتل اذا اهتديتم ان تتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل اهتدوا بالمعروف وتناهوا عن المنكر وافعلوا ما امركم الله عز وجل واستقيموا انتم على الله، وبعدها لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. اما من ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد ضل عن سواء السبيل. قوله تعالى: وان علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل. واذا علمتك الكتاب، يقول بعض الناس ان معنى الكتاب في الايه اي الانجيل، فالإنجيل مذكور في الآية عن مذكور الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. تقول بعض الناس أن المراد الكتاب الإنجيل، والصواب أن الكتاب بمعنى الكتابة أي بمعنى الخط، وهو قول أكثر المفسرين. قول تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكذب الناس في الفهد والأهل. الكهف هو من بلغ الثلاثين وهو مقدار الشيء، لما بلغ الثلاثين يطلق عليه الكهف الكهف أو كهف. وأكثر الأمين في الكهف أنه من بلغ الخمسين، وليس كما يقول بعض الناس أن معنى الجهل أي الشيء الكبير الطاعة المحدث، بل المراد بالكهف هو الذي بلغ الثلاثين وأكثره الذي بلغ الخمسين. هذه بعض الكلمات التي تفهم خطأ في سورة المائدة. نسأل الله تعالى العلم النافع والقلب الراجع والرزق الواسع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.